حديث 655 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كست أسماء خديجة رازي بتن يوجوتي خديجة بابي رازي بت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بغنبر خديجة صلاة خديجة بن رابو خطبة خون فذكر فتنة القبر بحث فتنة قبريك سؤال قبري التي يفتتن فيها المرء أو فتنة مروبة نافضة فتنة جد. فلما ذكر ذلك وقتی پیغمبری بحث وی تشکی کری صلابت خود علی بن کدوم ملائکت ده این و پسکار دش مرو وی کن و هندک ده ساقب بنو و هندک ده این عذاب دان حصا وقتی بحث وی تشکی کری ضج المسلمون ضجه بسرمانا قیجی ودان و گلک ترسیم.